الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة وردت حول بعض مسائل أصول الفقه. هذا يسأل عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة، يسأل عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. الواجب يعرفونه بأنه ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله. الواجب يثاب فاعله، إذا فعل الواجب يثاب، وإذا ترك استحق العقاب. أما المندوب والمستحب والسنة فمعانيها متقاربة مترادفة. يعني الآن نحن لسنا في يعني التفصيل، لكن من حيث الإجمال معناها متقارب مترادف، ومعناها مندوب والمستحب والسنة تعريفه أو تعريفها أن فاعلها يثاب، وعدم وقوع العقاب على تاركها، عدم وقوع عقاب على تاركها. هذا يسأل عن هل يلزم من ترك سنة، أعطوني مناديل، هل يلزم من ترك سنة أن يعتبر كاره للشريعة؟ كاره يعني ينطبق عليه وصف الكفار الذين يكرهون الشريعة؟ لا، هذا الفكر خطر، هذا بداية الزيغ والعياذ بالله، أن تنظر وتضع الاصطلاحات أو الأشخاص في غير مواضعهم الصحيحة، تضع الوصف الذي أتى على الكفار تضعه على المؤمنين، بداية الزيغ وبداية التكفير، ثم والعياذ بالله القتل والخروج على الأمة. فلا ينبغي أن الشخص أن يقرأ الشبهة. كان شخص يرد على الإخوان وعلى السرورية وما عنده حصيلة علمية، وما يجلس إنما يقرأ شبه وما عنده تأصيل شرعي ولا عقدي، بعد سنين وقعت شبهة في قلبه فاتصل، قلت والله هذه صغار الطلاب يردونها، صغار الطلاب والله الحمد، لكن أنت قفزت السلم، لا بد أن تقع على رأسك، ما أتيت البيوت من أبوابها، ما أخذت العلم بالتدريج، مباشرة ذهبت للمناظرات التي يعني هي خاصة بالعلماء الكبار، حتى طلاب العلم أمثالنا الصغار ما ينبغي أن يخوضوا في هذه المناظرات، نذكر تأصيلات أهل العلم وشبه الخصوم، شبه الخصوم والردود عليها، ننقل ناقلين. أما مناظرات ويتابعك آلاف الأشخاص، فإذا حصل منك اضطراب وقع الزير في هؤلاء الناس، لكن أنت انقل كلام أهل العلم واستعن بطلاب العلم الذين هو أقدم منك، وانقل كلام العلماء ولا تفتح أبواب المناظرات التي قد توقع قلبك في الزيغ. السلام. هذا الوصف، هذا يسمى عاصي، كونه لم يأتي بواجب، أتى محرم، شرب خمر كذا. ما نقول أنه يكره الشريعة ويبغض الشريعة ولا يحب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، نقول صاحب معصية، صاحب معصية، ولا نهون من هذه المعاصي، لكن كما ذكرنا لابد أن نضع الأوصاف في محلها الصحيح. هذا يسأل عن النهي، هل هناك نهي للتحريم؟ هل هناك نهي للتكريم؟ هل هناك نهي للاستحباب؟ هل هناك نهي للكراهة؟ ما سمعنا، سمعنا نهي للتحريم ونهي للكراهة، أما نهي للتكريم ونهي للاستحباب هذا يذكرونه سلمكم الله كتأصيل، كتأصيل. النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهية، كتأصيل هذا يختلف. أما تقول نهي يفيد التكريم فهذا لا يوجد يعني هذا المصطلح. مثلا مثال على النهي الذي يفيد الكراهية، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ترجل قالوا يفسره حديث الآخر، حديث سلمكم الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، استعمال الدهون ويعني الترفه الزائد كل دقيقة كل ساعة، فالمسلم لا يكون همه هذا الترفه الزائد، لكن يهتم بنفسه، يهتم بنفسه. فالادهانات والامتشاط كل وقت وكل حين وكل خروج وكل هذا يعني من الترفه، هذا ليس على سبيل التحريم، على سبيل الكراهية، على سبيل الكراهية. ورد أحاديث فيها النهي عن البناء على القبور والكتابة عليها والوطأ على القبر، كذلك الوطأ على القبر الاتكاء كذلك نهي. وهل معنى هذا أن النهي هنا للتحريم أو للكراهية؟ إيش قلنا الأصل؟ الأصل للتحريم، إذا وجدت قرينة تصرفه للكراهية صرف، ولم توجد قرينة فيبقى النص والنهي على التحريم. والأمر يحمل على الوجوب، الأمر يحمل على الوجوب. المكروه ما يثاب تاركه حسبة لله ولا يستحق العقاب فاعله. المكروه يثاب تاركه حسبة لله امتثالا لله، وفاعله لا يعاقب المكروه. لكن الناس توسعوا في المكروه، إذا كان يرتكب محرم فما أعجبه النص في التحريم يقول لك مكروه مباشرة، وهو ما عنده معرفة لا بأصول فقه ولا بشيء، لكن صادف التحريم مخالفة لهواه فتأول، والنهي للكراهية، وهكذا يبدأ ينظر. هذا يسأل عن الشرط، يعني ما فهم معنى الشرط وقرأ تعريف للشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، يعني لقبول الصلاة لابد من إسلام، شرط الإسلام. فإذا لم يوجد شرط الإسلام لم تصح صلاة العبد. ما يلزم من عدمه العدم، هذا الشرط. عدم توفر شرط الإسلام هذا يؤدي لعدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الصلاة من شروطها دخول الوقت، من شروطها دخول الوقت. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجد الوقت. فهل يلزم ذلك وجود الصلاة؟ لا يلزم، لأن الشخص قد يكون معذور، المرأة قد تكون حائض، فلا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم. كما ذكرنا قد ما يكون أهلا الشخص لوجوب الصلاة عليه، أو تعذر أداؤها، هذا يسأل عن الدليل العقلي والدليل النقلي. ما هو الدليل العقلي وما هو الدليل النقلي؟ العقلي ما أدركه العقل في الموضوع الذي هو محل الاستدلال، عندك أمر تريد أن تستدل له، فالعقل يستدل، مثل خلق السماوات والأرض، خلق أنفسنا دليل على وجود الخالق، وجود الخالق، يستدل العقل بخلق السماوات والأرض على أنه عليم حكيم. والنقل هو الدليل النصي من كتاب أو سنة أو إجماع لأهل العلم، هذا الدليل النقلي. هذا عندهم مدرس ينكر عذاب القبر، ولما يكلمه الطلاب يقول حديث آحاد، فالجواب أولا حديث الآحاد حجة في العقائد والعبادات، حجة إذا صح، وهذا بإجماع أهل السنة. أما أهل البدع فلا عبرة بهم في الإجماع. أهل البدع تجد أهل الزيغ كثير، لذلك ينص العلماء على كلمة إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة. وإلا كل صاحب هوى أراد أن ينصر هواه سيجد له من نقول سلمكم الله، إيش نقول، كيف التعبير، يعني من يفتح له أبواب الشبه، أبواب الشبه. لكن ننتبه، بعض العلماء ما ينتبه أثناء الفتوى، عنده مثلا مسألة سماع الأموات للأحياء ومنتصر لهذا القول، ويكون خلاف بين أهل السنة مثلا، فيستدل بقول الله عز وجل في المتشابه، إيش بداية الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بداية الآية أعطونا، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هكذا يطلق. مع أن الخلاف بين أهل السنة، فما يجوز أن ينزل هذه الآية على أهل السنة، أو ما بينك وبينه خلاف وعنده دليل من أهل السنة تعتبره ممن زاغ قلبه، ما يجوز، لابد أن تنزل ويكون ألفاظك يعني فيها رفق ولين مع المخالف، أو هناك خلاف فقهي ثم تقول هذا من أفكار الدواعش، أو هذا خلاف فقهي من سنين موجود خلاف، ثم تنسب من تبنى هذا القول الفقهي أنه من الدواعش، لا، ما يجوز، هذا تشدد واتهام الآخرين بما هم منه براء. الدواعش عندهم أفكار خروج، عندهم أفكار قتل، ويحرفون الآيات ويحرفون النصوص، وهذا اختار مسألة فقهية. مثل رأيت مرة للكفار مقطع أخرجوا طفل فلسطيني ماسك حجارة مسكين، مع أن العلماء يعني عندهم فتوى أن الشخص ما يعرض نفسه للفتنة والأمور لا يتحملها، على العموم طفل مسك حجارة وبجواره مسجد، فكتبوا هذه المؤسسة تخرج مثل هؤلاء الإرهابيين كفار في مجلاتهم وجرائدهم، هذه المؤسسة يقصدون المسجد يخرج مثل هؤلاء، طفل صغير عمره 10 سنين يدافع عن أرضه المسلوبة، وإن كنا يعني العلماء ما يجيزون بهذه الطريقة رمي الحجارة، خاصة من النساء ربما تتعرض لانتهاك أرضها، لابد أن يحافظ على النساء لا ترمى في صفوف الجيوش وغير ذلك. كان كل نساء الصحابة يخرجن إنما يداوين الجرحى، أما قتال هذا للرجال ليس للنساء. نسأل الله أن يرجع لهم أرضهم و يفرج عنهم وعن جميع المسلمين. الأدلة، هذا يسأل عن حديث تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به كتاب الله. الأدلة، أدلة التي يستدل بها العلماء إنما هي قرآن وسنة، قرآن وسنة. وما استند على القرآن والسنة من الإجماع والقياس الصحيح، هذه مستند لها أدلة. العلماء لم يأتوا بهذه الأدلة من فراغ، الإجماع والقياس الصحيح، لا، دللوا عليها. لكن قد يعجز الشخص عن الاستدلال، مسلم ما عنده دراسة وما يعرف أوجه الأدلة ولا البحث عنها، فهنا يجوز له أن يقلد أوثق من يعرفه من العلماء. والله هذا العالم أنا أثق في علمه وتقواه، وينطبق عليه قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويلزم العامي مذهبه مذهب من يفتيه. إذا استفتى عالم في الهيئة يثق بعلمه ودينه، لا يجوز له أن يذهب يعارضه، لأن هذه الفتوى لم توافق هواه، ويبحث عن الرخص، هل لي رخصة. حتى الشيخ الألباني اتصل به شخص قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فهل تطلق؟ قال: مذهبك فتواي، يعني أنت ملزم بما أفتيك، هل ترضى بذلك؟ قال: نعم أرضى. قال: أنا أختار أنها إيش؟ أي أنتم تتابعون الإشارة، أنها تقع. لكن رأيت رسالة للشيخ بن باز، وأن رجل ذهب عند قاضي فحكم، وكان طلق زوجته ثلاث بمجلس واحد، فحكم عليه الثلاث، فكتب الشيخ بن باز له أن قول الثلاث واحدة، طبعا فيها تفصيل، قول وجيه وقوي وأيسر على الأمة الإسلامية والدين يسر، وسرد له الأدلة على قوة هذا القول، فإن بدأ لك أن تعيد النظر فيما حكمت من فراقه مع زوجته فانظر في الملف مرة أخرى، وإن لم ترى ذلك، الأدلة ما اتضحت لك، فأرسل لنا ملف القضية. هنا ربما من باب أن الشيخ بن باز يعتبر مرجعية علمية، ورأى أن الأدلة كون الثلاث تقع واحدة قوية، وكان يعتبر رئيس ومرجع للقضاء كذلك، فربما من هذا الباب. أما العامي ما يجوز له أن يتنقل من مفتي، إذا كان يبحث عن الحق وظن أن هذا أخطأ أو كذا ولا يتبعها، ولا بأس يسأل، خاصة إذا كان طالب علم يفهم في الأدلة ولا يريد أن يتبع هواه. بعض طلاب العلم ربما يفتى بالرخصة فيبقى في قلق، رخصة، ويرى أن الأفضل له العزيمة، فيذهب ويسأل عالم آخر ويوضح ويقول: أنا أفهم الأدلة، اعرض علي الأدلة، فيقتنع بالرأي الآخر. طيب لكن لا تتشدد في مسألة الطلاق، ف تشدد على الناس ثم أنت تقع فيها وتبحث عن من يفتيك. ثلاث واحدة، هذا يسأل عن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، هل هذه لها قوة الإجماع؟ تعتبر إجماع لعلماء المسلمين؟ لا، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ليست يعني ولا تعتبر إجماع لعلماء المسلمين. نخبة اختيروا من كذا دولة يشاركون، لكن فتاواهم وقراراتهم وجيهة ومدروسة، ويسألون أهل الخبرة، هذا طبيب، هذا كذا كيميائي، هذا فلكي، هذا كذا، يسألون. يعني ما تأتي قرارات إلا بعد دراسة وتمحيص. هذه بعض الأسئلة التي يعني سنح الوقت بالإجابة عنها.